جمعها السيوطي في قوله وأختم بذلك: إذا مات ابن آدم ليس يجري، إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشري، علوم بثها ودعاء نجلي، وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر، وحفر البئر والأنهار تجري، وتعليم لقرآن كريم عشر من أحاديث بحصر. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يغفر لنا وأن يجعلنا من المتصدقين الصادقين.